عني هنايا غبت عليا وغاب عني هنايا غبت عليا وغاب عني هنايا ضيعتني بالهجر يا كوايا ضيعتني بالهجر يا كوايا ضيعتني بالهجر يا كوايا ضيعتني بالهجر يا كوايا صارت شمت في عدايا يا علي جفاني والكبده ثابت والقلب دي مع المحبة سامي سلم احكام الخالق مولاي صلي عليا ضيعتني بالهجر يا كوايا